يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم علي رجل ومد يده ليصافحني وهو قائم وأنا جالس، لا بأس، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كنت لا تستطيع القيام، كونك تقوم وتقابله قائم هذا أحسن، وأما إذا لم تقم فلا مانع من ذلك. نعم.